أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ولا تقل للخائن

you Whoa.